وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كمل. حظ كل وارث إذا حصل من أصلها فقد حصل المقصود، يعني إذا انقسم نصيب الورثة عليهم من أصل المسألة فقد حصل المقصود فلا حاجة إلى التصحيح. فإن لم يحصل إلا بكسر حينئذ لا بد من التصحيح، وقد قال باب تصحيح المسائل. إذا كان في المسألة الثمن والباقي من كم؟ من ثمانية، كزوجة وابن. من ثمانية نقول للزوجة ثمن واحد وللابن الباقي سبعة، انتهى حصل المقصود الآن. لكن إذا كانت الزوجات اثنتين فالأصل من ثمانية، للزوجتين الثمن واحد وللابن الباقي. هنا واحد على على على اثنتين ما ينقسم، ونحن في باب الفرائض لا بد أن نعطي كل واحد سهمه غير مكسور، نعطيه غير مكسور ما يمكن كسر. إذن نحتاج حينئذ إلى التصحيح. فلو سألنا سائل متى نحتاج إلى التصحيح، نقول إذا لم ينقسم سهام الورثة عليه فحينئذ نحتاج إلى التصحيح. ولهذا قال المؤلف وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كمل، يعني وإن لم يحصل فحينئذ نحتاج إلى التصحيح، لأن المفروض أن نعطي كل واحد نصيبه بلا كسر، هذا القاعدة عندنا عند الفرضين. نعم. لا لا لا من ما تصعب بارك الله فيك، لابد عندي قلتك الآن الفرضيون يقول لابد أن نعطي كل واحد سهمه بلا كسر. نعم. ها ايش ايش نعم 36 هذه اولا انها خاصه في باب الجد والاخوه، وباب الجد والاخوه كما تعلمون الصحيح انه كغير من الابواب، يعني انه ليس للاب او ليس للاخوه مع جد ميراث. وعلى القول بأن هناك ميراثا فإن الذين يمنعون غير هذه الرسول يقول إن 18 و 36 تصحيح وليست بتعصيب، لأنه ليس هناك دليل على أن هناك أصولا سوى هذه الأصول السبعة. يعني مسائل المواريث، وذلك أن الورثة إن انقسمت عليهم سهامهم بدون كسر فكما قال المؤلف القص منه كمل، لا حاجة أن نعمل أي عمل آخر. ففي ثلاث زوجات وثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات الأم وجدتين المسألة من 12، للزوجات الربع 3 منقسم، والأخوات الشقيقات الثلثان 8 منقسم، والأخوات الأم الثلث 4 منقسم، والجدتان الثلث 2 منقسم، ما حاجة. لكن أحيانا لا ينقسم، كما لو هلك هالك عن زوجتين وبنت وعم، زوجتين وبنت وعم، المسألة من 8 لأن فيها ثمنا وإيش ونصفا ومخرجهما من 8، للزوجتين الثمن واحد وللبنت النصف 4 والباقي للعم. لكن نصيب الزوجتين غير منقسم، لأنه لا كسر في الفرائض. انتبهوا، لا كسر في الفرائض، يعني الفرائض ما يمكن تقول فيها هذا له نصف، هذا له ربع، هذا له واحد نصف، ما يمكن، الكسر ممنوع. فهنا نقول نصيب الزوجتين واحد وعددهما اثنتان، ما ينقص. لو أردنا نقسم قلنا هذه لها نصف واحد وهذه لها نصف واحد، وهذا غير ممكن صناعة، لا يمكن. إذن يقول المؤلف: ثم إن الكسر على صنف يقع فوفقه اضرب إن توافق وقع في الأصل أو في عوله، والكل في ذاك لدى التباين اضرب واكتب. فهي إذن تصف الكسر، يعني أن نصيب الوارث لا ينقسم إلا بالكسر، إما أن يكون على صنف واحد أو على صنفين فأكثر. انتبه، إما أن يكون على صنف واحد أو على صنفين فأكثر. في المثال اللي ذكرنا، هلك هالك عن زوجتين وبنت وعم، الكسر من هو؟ الزوجتان. طيب، إذا كان على كسر على صنف واحد فانظر بينه وبين سهامه، فانظر بينه وبين سهامه، فإما أن يوافق وإما أن يباين. عرفت؟ ننظر بينه وبين سهامه، فإما أن يوافق وإما أن يباين. في القسم الثالث، القسم الثالث الانقسام، وقلنا أنه غير ممكن الانقسامه، وقلنا غير ممكن، صح ولا لا؟ فإذا لم ينقسم فإنه ليس هناك إلا أمران: إما موافقة وإما مباينة. إذا كان موافقة فرد الرؤوس إلى وفقها، إذا كانت الموافقة بالنصف ردها إلى النصف، بالربع ردها إلى الربع، بالعشر ردها إلى العشر. عرفتم الله؟ طيب، وش معنى موافقة بالعشر بالنصف؟ يعني أن يكون عدد الرؤوس له نصف ونصيبهم من التركة له نصف، عدد رؤوسهم له ربع ونصيبهم من التركة له ربع، وهل مجرى. نضرب لذلك أمثالا، وقبل أن نضرب مثلا نقول: إذا كان النصيب واحدا فهو مباين لكل عدد، إذا كان النصيب واحدا فهو مباين لكل عدد، صح؟ لأنه ما له نصف ولا ربع ولا شيء، مباين. طيب، هذه واحد. القاعدة الثانية: إذا كان العددين متجاورين فهما متباينان. وإن شئت فقل: إذا كان العددان متواليين فهما متباينان. هذا أيضا يريحك. إذا كان العددان إيش؟ متواليين فهما متباينان، يعني ثلاثة وأربعة، خمسة وأربعة، وهل مقص. طيب، هاتان قاعدتان خذهما للتسريح: إذا كان النصيب واحدا ما القاعدة؟ فهو مباين لكل عدد. إذا كان النصيب عدده مواليا لعدد الرؤوس فبينهما تباين أيضا. طيب، هلك هالك عن أربع أخوات من أم، أربع أخوات من أم، وأخت شقيقة وعم، أخت شقيقة وأربع أخوات من أم وعم، المثل من كم؟ من ستة. الأخت الشقيقة النصف ثلاثة، ولأربع أخوات من أم الثلث اثنان، والباقي للعم. العم منقسم نصيبه عليه، والأخت الشقيقة منقسم لأنها واحدة، الأخوات من الأم غير منقسم، لأنك لو قسمت اثنين على أربعة صار لكل واحد نصف، والكسر ممنوع في صناعة الفرائض. طيب إذا ننظر بينهما بالمباينة والموافقة، نجد أنهما متوافقان. لماذا؟ لا متوافقان، الله يهديكم، أربعة لها ربع. الاثنين ما لها ربع، أحسنت. إذن أقل ما يتفقان فيه النصف، يعني أقل جزء يتفقان فيه هو النصف. إذن بينهما موافقة بالنصف، ماذا نصنع؟ نرد الرؤوس أربعة إلى نصفها اثنين، إلى نصفها اثنين، ثم نضرب اثنين في أصل المسألة ستة تبلغ اثني عشر، ومنها تصح. طيب الآن صحت من اثني عشر بدل من ستة، كيف نقسم؟ نقول أعطي كل واحد نصيبه مضروبا في جزء السهم، وجزء السهم هو العدد الذي ضربت فيه المسألة، الذي ضربت فيه المسألة وجزء السهم. احنا ضربنا المسألة بإيش؟ باثنين. إذا نقول أعطي الأخت الشقيقة الثلاثة مضروبة باثنين، أو باثنين في ستة. الأخوات الأم أعطيهن اثنين، كيف ثمانية من جد كم مهند، اثنين مضروبة في اثنين بأربعة، لكل واحدة واحد. العم أعطيه واحدا في اثنين في اثنين، تمام. طيب إذن هذا معنى قول المؤلف في الأصل، أين يقول المؤلف في الأصل أو في عوله؟ المثال الذي معنا يمكن يكون فيه عول، يمكن أن يكون فيه عول ولا لا؟ طيب زوج وأربع أخوات من أم وشقيقة، زوج وشقيقة وأربع أخوات من أم، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات من الأم الثلث اثنان، وهو لا ينقسم ويوافق بإيش؟ نصيب الأربع اثنان، لا ينقسم وإيش؟ يوافق بالنصف، لأن رؤوسهن أربع أربعة ولهن اثنان، فهو موافق بالنصف. نرد الأربعة إلى اثنين ونضربها في عول المسألة، قالت إلى كم؟ إلى ثمانية، اثنين في ثمانية ستة عشر، ومنها تصح. القاعدة إن شاء الله مفهومة الآن، ها؟ ما عالت صحت من ستة عشر ولا هي عالت إلى ثمانية؟ طيب لو قال قائل ألا يمكن أن لا نردها إلى وفقها؟ وش نرد إلى وفقها؟ نقول نصيب الأخوات من الأم اثنان ورؤوسهن أربعة لا ينقسم، ونضرب أربعة في ثمانية فاثنين وثلاثين، ها؟ نقول هذا يصح، لكن صناعة لا يصح، لأن الواجب في الصناعة أن نأخذ أقل عدد، أقل عدد ينقسم عليهم بلا كسر هو الواجب. ولهذا يقولون إن في إن تصحيح المسائل هو إخراج عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، هذا التصحيح، أقل عدد. واضح إن شاء الله ولا غير واضح؟ ايش اللي غير واضح؟ ها؟ اي ما في مخرج. يعني كيف طلعناها؟ كيف طلعنا اثنين من اربعة؟ هات المسألة شقيقة. هل حين طلع شقيقة واربع اخوات من المسألة اللي ما عالت شقيقة واربع اخوات من ام وعم اقسمها. لا مها ما حجزوا. المثل من كم؟ من ستة، لأن فيها نص مخرجها اثنين وثلث مخرجها ثلاثة، اثنين في ثلاثة بستة. طيب مش ما هو ثلاثة ما له ثلاثة ايه؟ كلا النص ثلاثة ما تقول ثلاثة. لا لا ما قلتها، قلت في الشقيقة ثلاثة. المهم الشقيقة لها نص ثلاثة. ها ما في أخوات شقيقات يا أخ؟ نعم نعم أثنين. طيب صح. الآن نقسم نصيب الأخوات من أم على رؤوسهن. ما ينقسم ما ينقسم، يوافق ولا يباين؟ إيه أثنين وأربعة بين توافق، بين توافق بإيش؟ إذن نرد الأربعة. إذا كانت موافقة فرد الرؤوس إلى الوفق، إذا كانت موافقة فإننا نرد الرؤوس إلى الوفق. ما دمنا قلنا إن توافقت في النصف نرد الرؤوس أربعة إلى نصفها أثنين، ثم نضرب أثنين في أصل المسألة ستة. واضح الآن؟ طيب ها؟ نرد نرد مو نقسم، نرجعه نحط بدل أربعة نخليها أثنين. إن كان تباين نبقى الرؤوس على ما هي عليه ونضربها في أصل المسألة. يعني مثلا في هذا المثال زوج وخمس أخوات من أم وعم، ها؟ من ستة للزوج نصف ثلاثة، وللأخوات من الأم الثلث اثنان، وللعم الباقي. الزوج منقسم عليه والعم منقسم عليه، الأخوات غير منقسم ولكن مباين. نقول مباين على طول ولا نقدر نفكر؟ ليش؟ لأنهما عددان متواليان، على طول نقول تباين. إذا كان تباين نضرب الرؤوس كلها في أصل المسألة ستة تبلغ ثلاثين. شوف الآن ما صحت إلا من ثلاثين، يجب تباين. شيء لو كان ثلاثة رؤوس أقل من أربعة، لو كان ثلاثة رؤوس قلنا للزوج النصف ثلاثة وللأخوات من الأم الثلث أربعة اثنان، نعم اثنان، وللعم الباقي واحد. الزوج منقسم والعم منقسم، الأخوات منقسم ولا غير منقسم؟ نصيبهن أربعة وهن ثلاثة. نعم استغفر الله، نصيبهن اثنين وهن ثلاث غير منقسم. مباين ولا لا؟ على طول على طول، لهذه الآن متواليان. طيب اضرب رؤوسهن ثلاثة في أصل المسألة ستة تبلغ 18. شف الحين أقل من الأربعة، الأربعة صحت من 12 لأجل التوافق، وهذه ما صحت إلا من 18 لأجل التباين. نعم. وبين سهامه، فإما أن يباين وإما أن يوافق. بس إن باين فاضربه في أصل المسألة أو في عولها إن عالت، وإن وافق فرده إلى وفق، ثم اضرب هذا الوفق في أصل المسألة أو عولها إن عالت. أفهمتم الآن؟ طيب. وقولنا في أصل المسألة يشمل أصلها الأصلي وأصلها المردودة إليه التي ترد إليه، ولكن هذا لم نتكلم عليه لأنه سيأتينا إن شاء الله في باب الرد، لأنه في باب الرد ربما تكون أصلها خمسة وتعود إلى أصلها ستة وتعود إلى خمسة. على كل حال يضرب في أصلها أو عولها إن عالت أو ردها إن ردت. طيب فما بلغ فمنه تصح، ما بلغ فمنه تصح. وكيف القسمة؟ اضرب نصيب كل واحد فيما ضربت فيه المسألة. صح، اضرب نصيب كل واحد فيما ضربت فيه المسألة ثم اقسم وتصح. وهذا في باب الصناعة. أما في باب التقسيم لكن تقول له واحد ونص له أذن إلا أربع ما يخالف، لكن في باب الصناعة لابد أن يكون بلا كسر. طيب إذا كان يقول المؤلف والكسر إذا كان على أكثر من صنف فذا، شد حيله، إذا كان على أكثر من صنف يعني صنفين ثلاثة أربعة ولا تزيد، الكسر يكون على صنفين، إذا أكثر من واحد يكون على صنفين وثلاثة وأربعة. يقول فذا أقسامه أربعة، أقسامه أربعة: تماثل، توافق، تباين، تداخل. لكن هذا هو النظر الثاني. إذا كان على فريقين وهو المراد بقول المؤلف صنفين، فانظر أولا بين كل فريق وسهام، انظر أولا بين كل فريق وسهام. يحتاج نقول فإما ينقسم، لا ينقسم ما في إشكال، فإما أن يباين أو يوافق كالأول تماما. إذا باين أثبت جميع الرؤوس كلها، وإذا وافق ردها إلى وقتها. هذا يسمونه النظر الأول. النظر الأول تنظر بإيش؟ بين الرؤوس والسهام، بين الرؤوس والسهام. كما إذا كان على فريق واحد، فإن باين فأثبت الرؤوس كلها جميع الرؤوس، إن وافق أثبت الوفق، أثبت الوفق. ثم انظر بين المثبتات من الرؤوس، انظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع التي ذكر المؤلف في قوله تماثل، توافق، تباين، تداخل. انظر بين المثبتات بالنسب الأربع. النسبة الأربع إما أن يكون بينها تباين أو توافق أو تماثل أو تداخل. تباين إذا لم ينقسم على جزء، إذا لم ينقسم على عدد فبينهما تباين، يعني إذا لم يتفق في الانقسام على عدد فاعلم أن بينهما تباين. وسبق لنا قبل هذا الدرس أن كل عددين متواليين متباينان. طيب ثلاثة وأربعة متباينة على طول، ثلاثة وخمسة متباينة، ثلاثة وخمسة متباينة، لأنهما لا يمكن أن ينقسم على عدد واحد أبدا، لا يمكن أن ننقسم على عدد واحد. اقسم ثلاثة، ها؟ ما الثلاثة لا ثلث، لكن خمسة ها؟ ما لها ثلث، لا اتفقان في أي جزء من الأجزاء، إذن بينهما إيش؟ طيب ثلاثة وسبعة تباين، لأنهما لا اتفقان في جزء من الأجزاء. أولى. طيب السبعة لا سبع والثلاثة ليس لها سبع، الثلاثة لها ثلث والسبعة ليس لها ثلث. طيب ثلاثة وتسعة تداخل. طيب إذن المتباينان هما اللذان لا ينقسمان على عدد ما عدا الواحد، طبعا الواحد كل شيء ينقسم عليه، أو فقل أو إن شئت فقل هما اللذان لا يتفقان في جزء من الأجزاء، هما اللذان لا يتفقان في جزء من الأجزاء، يعني أحدهما له جزء لا يوافق الآخر فيه، كسبعة لها سبع وثلاثة لها ثلث، وليس للسبعة ثلث ولا للثلاثة سبع، تمام ولا لا؟ طيب 11 وخمسة سبعين لا ينقسمان على عدد أكثر من واحد، وإن شئت فقل لا يتفقان في جزء، لأن الخمسة لها خمس والإحدى عشر ليس لها خمس، إحدى عشر لها جزء من إحدى عشر وهذه ليس لها جزء من إحدى عشر. طيب هذا الأول، التماثل أن يكون العددان مستويين، وهذا فهمه سهل، قول مثل خمسة وخمسة ثلاثة ثلاثة عشرة وعشرة مئة ومئة ألف وألف، قضينا من السهام الرؤوس يا خالد، هذه الرؤوس في بعضها مع بعض، لأن الانكسار الآن على فريقين، وقلنا لكم إذا كان الانكسار على فريقين لا نعيد جدع يا خالد، إذا كان الانكسار على فريقين ننظر أولا بين الرؤوس والسهام قبل كل شيء، فما كان مباينا أثبتناه، وما كان موافقا قدرناه إلى وفق، وهذه العملية هي نفس العملية فيما إذا كان الانكسار على فريق واحد، بعد هذه العملية ننظر بين المثبتات، بين الرؤوس والرؤوس، إذا نظرنا لا تخلو من واحد من النسب الآخر، التباين وعرفتموه، التماثل وعرفتموه، التداخل أيضا سهل، أن يكون الأصغر بالنسبة للأكبر جزءا لا يتكرر، أن يكون الأصغر بالنسبة للأكبر جزءا لا يتكرر، يعني من النصف أقل، من النصف أقل جزءا لا يتكرر، مثلا ثلاثة وستة تداخل، لأن الثلاثة نصف الستة، ثلاثة وتسعة تداخل لأن الثلاثة ثلث، ثلاثة واثنى عشر تداخل لأن الثلاثة ربع، ثلاثة واربع وعشرون تداخل، وهكذا احترازا من اثنين وثلاثة، اثنين وثلاثة بينهم تباين، ليش؟ لأن الاثنين ثلثا، ما نقول أن الاثنين تأخذ الثلاثة، ليش؟ لأنها ثلثا، فقولنا يتكرر احترازا مما لو كان ثلثين، أربعة وستة ما نقول تماثل، ليش؟ ما نقول تداخل، لا نقول تداخل، ليش؟ لأن الصغير جزئين ثلثا كذا ثلثا. طيب إذن التداخل أن يكون الأصغر بالنسبة للأكبر جزءا غير مكرر، وإن شئت فقل أن ينقسم الأكبر على الأصغر بدون كسر، أن ينقسم الأكبر على الأصغر بدون كسر. طيب مثلا ثلاثون وعشرة تداخل، زين يا أخوان، لماذا لا نقول توافق ونرد الثلاثين إلى وفقها ثلاثة ونضرب ثلاثة في عشرة؟ لأن تطول المسألة ولا يصح، يعني يطلع العدد سوا، يعني لو قلنا ثلاثين وعشرة بينهم توافق بالعشر، نرد العشرة إلى عشرها واحد ونضربها في ثلاثين، كم؟ أو نضرب 30 إلى 10 3 نضربها بعشرة 30. يعني إذا قلنا تداخل ما يحتاج أن نضرب ولا نضرب، نقول على طول الصغير دخل في الكبير كما تدخل العمرة في الحج والحدث الأصغر في الأكبر. نعم. إذن يا جماعة فهمنا التداخل، إذا كان متداخلين فماذا نصنع؟ نكتفي بالأكبر، نكتفي بالأكبر ونثبته، والأصغر نروح داخل يلغى كأنه لم يوجد. في المتباينين ماذا نصنع؟ نضرب أحدهما في الآخر ونثبت الناتج، الناتج بالضرب. طيب في التماثل يا إخوان، في التماثل تماثل ثلاثة ثلاثة نكتفي بواحد ونروح الثاني يلغى. بقينا القسم الرابع التوافق، التوافق مثل أربعة وستة، أربعة وستة بينهما توافق. ما هو الجزء الذي يستويان فيه؟ النصف. نرد وفق أحدهما، لا وفقهما جميعا، نرد وفق أحدهما إلى الموافقة إلى وفقه، ثم نضربه في كامل الآخر. بنصف الآخر مثلا أربعة وستة نقول بينهما توافق في النصف، نضرب اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة. ما نقول نضرب ثلاثة يعني نضرب اثنين في ثلاثة، ما يصح. يعني يضرب الوفق في كامل الآخر. أفهمتم الآن؟ وبعد هذا كله يكون الحاصل جزء السهم، يسمونه جزء السهم لأن عليه مدار القسمة، يضربه في أصل المسألة أو عولها، فما بلغ فمنه تصح. ثم عند القسم من له شيء أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة ويسمى جزء السهم. تصورتموه؟ طيب ما يخالف الأمثلة، لكن خلنا نعرف قبل. ها؟ ايش؟ ما يهم ما يهم، المؤدى واحد. الشيخ الاشكال. نعم. التداخل يعني انه جزء تكرر، نحن قلنا الثلاثة. نعم. جزء عشان لا يتكرر. ايه. ثلاثة أربع مرات من ثلاثة. لا لا لا. أربع مرات من ثلاثة. لا ما يعني ما يقال ثلثين أو ثلاثة أرباع. ولهذا اشترطنا في التداخل أن يكون أقل من النصف. الآن ما يمكن تصل إلى 12 إلا أن كان ربع وربع وربع وربع. أربعة إيه، لكن قل ربع واحد مرة واحدة ما تكرر يطلع جزء. ما فهمت يا جماعة؟ الثلاثة بالنسبة لـ 12 قلنا لا بينهما تداخل، لأن الثلاثة جزء لا يتكرر يعني ربع ربع. ومعنى يتكرر ليس معناها إنه لو كررناه، لا بد إذا كررناه يصل إلى كامل العدد لازم. لكن ما نقول ثلثين، مثلا لو قال قائل ما تقولون في الثلاثة والاثنين؟ ما نقول الاثنين متداخلة، لأن الاثنين بالنسبة للثلاثة لا جزئين، جزئين مكرر، ثلث ثلث. فهمت؟ أربعة بالنسبة للستة ما نقول تداخل. ليش؟ لأن الأربعة مية بثلث، مية بجزء واحد، جزئين ثلثين. عرفت؟ يعني دون النصف، إذا تجاوز النصف فلا تداخل، إذا تجاوز النصف فلا يمكن المداخلة. طيب الآن ناخذ مثال على ذلك، إذا هلك هالك عن ثلاث بنات، ثلاث بنات وجدتين وخمسة أعمام، ثلاث بنات وجدتين وخمسة أعمام نكتبه. كانت هو القاعدة عندهم اصطلاحا ثلاث بنات، ما نكتب بنت رقم ثلاثة، نكتب بنت بنت بنت. هنا لا يظهر لنا الأخوان عارفين. اي طيب، جدتين ثلاث بنات جدتين خمس أعمام. المسألة من كم؟ من ستة. البنات الثلثان أربعة، وللجدتين السدس واحد، وللأعمام الباقي اثنان واحد. نعم الباقي واحد وهم خمسة. طيب الآن النظر الأول، ننظر بين الرؤوس والسهام. البنات البنات وسهامهم بين تباعد، لأن السهام أربعة وهن ثلاث. اثبت الرؤوس كاملة، اثبت الرؤوس كاملة. الجدات السدس واحد وهم اثنان بينهما تباعد، اثبت الرؤوس كاملة. الأعمام واحد وهم خمسة تباعد أيضا، واعلموا ان الواحد يباين كل عدد، متى كان السهم واحد وزاد المستحق على واحد فهو مباين على كل حال. طيب تباين، ماذا ننظر النظر الثاني بين الرؤوس والرؤوس؟ يلا ننظر بين رؤوس البنات ثلاثة ورؤوس الجدات اثنان، تباين. اضرب اثنين في ثلاثة ستة، انظر بين الستة وبين رؤوس الأعمام خمسة تباين أيضا، اضرب خمسة في ستة ثلاثين. هذا جزء السهم، هذا جزء السهم، هذا جزء السهم ثلاثين كذا. طيب اضربوا في أصل المسألة، ثلاثين في ستة مئة وثمانون، ومنه تصح، منه تصح. حط جزء السهم فوق المسألة، فقل مسألة. طيب فاهمين زين الآن؟ شخص عط كل واحد نصيبه مسألة مضروبا في جزء السهم ثلاثين. البنات أربعة في ثلاثين بمئة وعشرين، وهن ثلاث لكل واحدة أربعون. نعم الجدتان واحد في ثلاثين ثلاثين، وهن اثنتان لكل واحدة خمسة عشر. الأعمام واحد في ثلاثين ثلاثين، وهم خمسة لكل واحد ستة. تمام؟ هل يمكن أن تنقسم على أقل، على عدد أقل من هذا؟ لا يمكن، لا يمكن تنقسم على عدد أقل من هذا. لو حولتها إلى ستين صار فيه كسر، إلى ثلاثين صار فيها كسر، فيها ربع، وهكذا. فعلى هذا نقول الطريق في المباينة كما رأيت. ناخذ موافقة الآن أو أنت الوقت باقي نصف دقيقة نزود. طيب يلا امسح. ولو تاخذ طاقية عبد المنان لأنه هو اللي اقترح إحضار السبورة. المثال هلك هالك عن ثمان بنات، ثمان بنات وثلاث جدات، ستة أعمام. مثل من كم يا جماعة؟ من ستة. طيب تقسم من ستة هو في البنات الثلثان أربعة وللجدات السدس واحد والباقي للأعمام واحد. النظر الأول بين الرؤوس والسهام. طيب نظرنا بين رؤوس السهام بين رؤوس البنات ثمان وسهام النساء أربعة. أعوذ بالله ما في تداخل ولا تماثل في باب السهام والرؤوس. النظر الأول ما فيه إلا تباين أو توافق. تبارك يا جماعة النسب الأربع بين الرؤوس والرؤوس السهام والرؤوس ما فيه إلا نسبتين فقط تباين أو توافق. طيب السهام أربعة والرؤوس ثمانية وش اللي بينهن؟ توافق بماذا؟ بالربع. ربع إيه أقل شيء الأربع لها ربع والثمانية لها ربع. رد الرؤوس الآن إلى وفقه كم؟ اثنان ربع اثنين هن ثمان هن كم ربع الثمانية؟ اثنين رد على اثنين. طيب الجدات تباين إذا أثبت ثلاثة. الأعمام تباين أثبت ستة. وش عندنا الآن المثبتات؟ اثنين وثلاثة وستة. بين اثنين وثلاثة اضرب واحد بالثاني اثنين في ثلاثة ستة. طيب بين الستة والستة العمال تماثل اكتفي في واحد. اذن جزء السهم صار ستة. اضربه في اصل المسألة ستة ستة وثلاثين. عجيب والله. الآن العدد أكثر وصحة المسألة من أقل بكثير لأن التماثل والتداخل والتوافق هو اللي خفف علينا. طيب 36 كم جزء السهم؟ 6. اضرب البنات 4 في 6 24 وهن 8 لكل واحدة 3 لكل واحدة 3 زين. طيب الجدات لهن 1 في 6 في 6 وهن 3 لكل واحدة 2. طيب الأعمام لهن 1 في لهم 1 في 6 في 6 وهم 6 لكل واحد 1 زين. طيب خلاص ناخذ يا شيخ. لا تبارك لم يكن انتصار عليه على اكثر من فريق. لا على كم فريق؟ على فريق بس ما يزيد. أحمد يكون على فريق واحد فريقين وثلاثة وأربعة ولا يزيد. طيب إذا كان الانكسار على فريقين فأكثر فماذا نعمل عليها؟ لا ما طريقة لكننا ايش طريقان والله لنا ايش لنا نظرة صح لنا ما هذا نظر ما طريق لان الطريقين معناها ان كل واحد يجاري الثاني نظرا. يلا النظر الاول اول ننظر نعم بين السهام والرؤوس بالتوافق والتباين. أحسن المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله: والكسر إذا كان على أكثر من صنف فذا. فذا يعني في هذا، إذا كان على أكثر من صنف ولم يبين المؤلف منتهى هذا الأكثر، لكنهم قالوا لا يمكن أن ينكسر على أكثر من أربعة أصناف. طيب إذن ينكسر على صنفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة، أقسامه أربعة. قول أقسامه أربعة، مورد التقسيم هنا الرؤوس أو السهام؟ أه؟ الرؤوس، لأن السهام ما فيه إلا قسمين، توافق تباين. إذن مورد التقسيم في قول أقسامه أربعة الرؤوس بعضها مع بعض، وليس الرؤوس مع السهام، لأن الرؤوس مع السهام ما فيها إلا قسمان، توافق وتباين. أقسامه أربعة: تماثل، مثاله ثلاثة وثلاثة، توافق ستة وأربعة، إيش؟ تباين ثلاثة وخمسة، ثلاثة وخمسة. أنت قلت واحد وكم؟ اثنين وثلاثة. طيب تداخل ثلاثة وتسعة. طيب كيف نعمل في هذه الأقسام الأربعة؟ قال: فواحدا من المماثلين احفظ، والثاني ألغه. احفظ واحدا وألغ الثاني، ففي ثلاث زوجات وثلاثة أعمام. المسألة من أربعة، في أربع زوجات وأربعة أعمام، أربع زوجات وأربعة أعمام. المسألة من أربعة، للزوجات الربع واحد، وللأعمام الباقي ثلاثة، وبين الرؤوس والسهام تباين، نسبة الرؤوس كلها، ثم ننظر بينها بالنسب الأربع، أربع نساء زوجات وأربعة أعمام، بينها تماثل. نحفظ واحد ونلغي الثاني، وعلى هذا فيكون جزء السهم أربعة، نضربه في أربعة ستة عشر ومنها تصل. طيب قال: فواحدا من المماثلين احفظ، وزائد المناسبين. وزائد المناسبين، وش المناسبين؟ هذه تشكل على طالب العلم المبتدئ، يقول ما في تناسب في الأول، تماثل توافق تباين تداخل، وين التناسب؟ نقول مراده بالتناسب إيش؟ التداخل. ولو قال رحمه الله: وزائد المداخلين، ها؟ لاستقام البيت، لكنه أراد أن يأتي بلفظ جديد ليبين للطالب أنه قد يقال تناسب بدل تداخل، فنستفيد فائدة جديدة، وهي أن التداخل يعبر عنه اصطلاحا بالتناسب. طيب وزائد المناسبين مثل عشرة وخمسة وعشرة وإيش وعشرة وثلاثين. طيب وحاصلا من ضرب ما توافقا في الوفق، وحاصلا من ضرب ما توافقا في الوفق. طيب من ضرب ما توافقا في الوفق، وفقهما جميعا ولا وفق احدهما؟ وفق احدهما، كاربعه وسته، فالاربعه لها نصف والستة لها نصف، نضرب نصف أحدهما بالآخر، إما ثلاثة في أربعة وإما اثنين في ستة، اثنين في أربعة لا يا أخي، اثنين في ستة، لأن ناظر الوفد بكامل الآخر. طيب يقول رحمه الله: أو من ضرب ما قد فارق في كل ثان. فارق، وش المفارق هذا؟ التباين، التباين، لأن المتباينين متفارقان. اضرب كل واحد بالثاني في مسألة التباين، عرفتم يا جماعة؟ طيب يقول رحمه الله: فهو جزء السهم فاضربه في الأصل أياد الفهم. فاضربه أي جزء السهم في الأصل، يعني أصل المسألة، أو عولها، أو عولها، لأنها العول كالأصل. يقول: أياد الفهم، المسألة تحتاج إلى فهم، ولهذا نبهك قال أياد الفهم، أياد الفهم افهم. وآية هنا حرف ندى، يقال يا ويقال أيا، يعني أيا صاحب الفهم افهم وانتبه، افهم وانتبه. طيب ثم قال: فحاصل الضرب هو التصحيح فاقسمه، فالقسم إذن صحيح. حاصل الضرب مما سبق هو التصحيح، فتصحيح المسألة معناه تحصيل أقل عدد ينقسم على إيش؟ الورثة بلا كسر، هذا الصيغة. يقول: فالقسم إذن، يعني إذا قسمت بعد هذه العملية صحيح. وعلامة صحته أيضا أن تجمع نصيب كل وارث إلى الآخر، فإن طابق ما صحت منه المسألة فالقسم صحيح، وإن لم يطابق فالقسم غلط، يجب أن تراجع. طيب إذن انتهى كلام المؤلف الآن، وفهمنا القواعد، وفي بقية الوقت نأخذ أمثلة، إن باقي الآن ربع ساعة. ها؟ الموت قبل قسم حصل مصحح الأولى والثاني اجعلها، فصحح الأولى والثاني اجعلها، أخرى كذا واقسم عليها ما قسم له من الأولى له، فإن لم له من الأولى فإن لم ينقسم. فضرب الأولى وفقها، فضرب الأولى وفقها إن وافقت سهامه أو كلها إن فارقت، ومن له شيء في الأولى فاضربي في وفق، في وفق أو في كل الأخرى تصبي، ومن له شيء في الأولى. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب المناسخة. المناسخة مفاعلة من النسخ، وهو في اللغة الإزالة، الإزالة أو ما يشبه النقل. فعلى المعنى الأول يقال: نسخت الشمس الظل، أي أزالته. وعلى الثاني يقال: نسخت الكتاب، أي نقلته. لا، هو ليس نقلا حقيقيا، لكن يشبه النقل، لأنك لست تنقل الحروف. لو كنت تنقل الحروف من الكتاب الأول إمحى، لكنه يشبه النقل. الناس يقول مثلا: نقلت الكتاب، أي أنني عملت ما يشبه النقل. أما لو أنت نقلته حقيقة لكان ورق الكتاب الأول أبيض. أما في الاصطلاح في باب الفرائض، فالمناسخة أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة، أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة. واعلم أنه إذا كانت التركة نقودا فالحاجة إلى المناسقة قليلة، لأنه بإمكانك أن تعطي كل وارث النقودة ثم يقسمها أو ثم تقسمها على ورثته وينتهي الموضوع وتبقى الورثة الآخرين كل على ما بيده. مثال ذلك لو أن رجلا خلف 10 أولاد وتركته 10 ملايين ثم مات أحد الأولاد عن ورثته لا حاجة إلى أن نعمل مناسخة في الواقع. لماذا؟ لأننا نعطي كل واحد نصيبه من هذه الملايين وكل واحد له من هذه الملايين كم؟ مليون. وناخذ المليون الذي مات ونقسمه على ورثته ونجعل الآخرين لهم مسائلهم وليس لنا فيهم دخل. لكن المناسخة نحتاج إليها احتياجا واضحا. إذا كانت التركة عقارا أو كان فيها شيء من العقار، لأن العقار يبقى، العقار يبقى، وإذا كان يبقى فلا بد أن يشتبك الناس، فنحتاج إلى تخليص هذه الشبكة، وذلك بالمناسخات. المناسخات المؤلف رحمه الله لم يذكرها على سبيل الاستيعاب، لم يذكر منها إلا قسما واحدا، وهي أي مناسخات ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف، فهنا تقسم التركة على من بقي ولا حاجة إلى عمل مسألة أخرى، لا حاجة إلى عمل مسألة أخرى. مثال ذلك مات ميت عن 10 أولاد ثم ماتوا واحدا بعد واحد حتى لم يبق إلا واحد، فلمن تكون تركة الأول؟ الميت الأول للثاني، ولا حاجة إلى العمل. فهمتم المثال طيب ولا لا؟ مات رجل عن 10 أولاد فورثوه، كم يرثونه؟ يقسم المال بينهم على رؤوسهم على 10. مات واحد قبل أن نقسم المال، بدل أن يقسم على 10 يقسم على 9. مات الثاني قبل أن يقسم يقسم على 8. مات الثالث قبل أن يقسم على 7، وهكذا حتى إذا لم يبق إلا واحد أعطي جميع المال. وهذه مثلا لا تحتاج إلى عمل. إذن الضابط في هذا القسم إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف فإنها تقسم إيش؟ على من بقي ولا حاجة إلى عمل مناسبة. والمثال ما سمعتم، هلك هالك 10 أبناء ثم ماتوا واحدا بعد آخر حتى لم يبقى إلا واحد فيعطى جميع المال. القسم الثاني أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، يعني كل ميت له ورث مستقلون، كخمسة إخوة لهم بنون، مات أبوهم تقسم تركة أبيهم على كم؟ على 5، لكل واحد 5. قبل قسمة التركة مات أحدهم عن 5 أبناء، مات أحد الإخوة عن 5 أبناء، من ورثته؟ أبناؤه. هل يرث معهم بقية ورثة الأول؟ لا يرثون، لأن الأبناء يحجبون الإخوة، لأن الأبناء يحجبون الإخوة. تمام؟ كيف نعمل بهذا؟ نقسم التركة تركة الأول، ونجعل المسألة الثانية كرؤوس، كرؤوس انكسر سهامهم عليهم. وقد مر علينا في الرؤوس أنه إذا انقسم نصيبهم عليهم فلا حاجة للتصريح، إذا انقسم نصيبهم عليهم فلا حاجة للتصريح، وإن لم ينقسم فإما أن يوافق وإما أن يبايع. إن وافق فاضرب وفقه في المسألة، إن بايع فاضرب جميعه في المسألة. فهنا نقول إذا كان ورثة الثاني لا يرثون الأول أو ليس فيهم ورثة الأول أحد، فإننا نقسم المسألة الأولى ونجعل المسألة الثانية كفريق انكسر سهامهم عليهم. واضح ولا غير واضح؟ طيب المثال: هلك هالك عن ثلاثة أبناء، هلك هالك عن ثلاثة أبناء، كم مسألته؟ من ثلاثة، لكن لم تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء عن ثلاثة أبناء. نصحح المسألة الأولى، نصحح المسألة الأولى، فنقول مسألة من ثلاثة لكل ابن واحد، أما الابنان الحيان فلهما نصيبهما وينتهى الموضوع. لكن هذا الابن اللي مات قبل قسم التركة من كم مسألته؟ من ثلاثة، سهامه واحد، مسألة من ثلاثة. اقسم سهامه على مسألته لا ينقسم ويباين، اضرب مسألته في المسألة الأولى تبلغ تسعة، وهي الجامعة، وهي الجامعة. تكون إذن تكون المسألة الثانية بمنزلة جزء السهم في باب التصحيح، فتقسم فتضرب في المسألة الأولى تبلغ تسعة. طيب عند القسم نقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهم مورثه. كلام عربي؟ نعم. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه. معلوم؟ طيب الآن مثلا الجامعة كم صارت؟ تسعة. نقول الأبناء الاثنين الحيين لكل واحد واحد مضروبا في ثلاثة في المسألة الثانية ثلاثة، وللأبناء الذين مات أبوهم عنهم لكل واحد واحد مضروبا في واحد، لأن نصيب أبيهم من الأولى واحد، واحد في واحد بواحد. كم المجموع؟ تسعة. مجموع الكل تسعة. يحتاج سبورة ولا ما حاجة؟ ها؟ يحتاج. لا لكن ولا لا بأس. اصبر يا احمد اصبر، خلق الانسان من عجب. اظن القسم الاول ما حاجه ترى، القسم الاول سهل، اذا كان ورث الثاني بقيه ورث الاول من دون اختلاف فالمساله واضحه. نخلي سامي هو اللي يحلها. نعم. ما ترون؟ إذن هذا يحتج بالميكروفون وهجوم من سامي. المثل من ثلاثة لكل ابن واحد. طيب مات الثاني، مات واحد منهم، حط على وزن خانته تاء. طيب ابن ها شوان الآن تاء يعني مات من ثلاثة، حط ثلاثة، هذا ثلاث هناك. وش نعمل الآن؟ نقسم سهامه على مسألتين، سهام واحد ومسألة الثلاثة ما تنقسم وتباعد. سهامه مو سهامه من الأولى، سهامه من الأولى كم ومسألته ثلاثة مباعد. ثلاثة جمعهم ثلاثة بنا. نعم نعم. لا لا موافقة للمباينة بس. طيب نضرب المسألة الثانية في المسألة الأولى. كامل المسألة الثانية ولا كامل. ليش؟ لأجل التباين. كامل المسألة الثانية بكامل المسألة الأولى، ثلاثة في ثلاثة تسعة. طيب ماذا نضع على المسألة الأولى؟ ما هو؟ واحد. لا ثلاثة. جزء الثاني ثلاثة. ضع على المسألة الأولى ثلاثة. وماذا نضع على المسألة الثانية؟ واحد. سهام مورثة، سهام المورث وهي واحد. ها؟ هي سهام مورث، ما في جزء السهام الثلاثة الأولى. طيب الجامعة كم صارت؟ تسعة. ها؟ كيف الجامعة؟ هذا لا، هذا صواب، عمل صواب. الثلاثة التي فوق المسألة الأولى هي المسألة الثانية، هي المسألة الثانية التي قلنا أنها في منزلة جزء السهم، لأنه عند التباين تضرب المسألة الأولى الثانية. إذن نضع فوق المسألة الأولى ثلاثة اللي هي المسألة الثانية. طيب عند القسم من له شيء من الأولى أخذ مضروبا في الثانية. طيب شوف واحد الابن واحد في ثلاثة. طيب والابن الثاني واحد في ثلاثة. طيب ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهم المورث واحد تسعة. صح عرفتم الآن زين. طيب إذا ها نعم قبل أن يقصد لما يفصل هم ثلاثة سهمون واحد. إيه لكن الجامعة صار نصيبهم منها ثلاثة. بس لا أنا لا نحط الواحد إذا بعد أن نقصر وينزل نصيب. هي الجامعة واحد. طيب الجامعة مسألته مسألة الميت الثاني من ثلاثة. اصبر قبل أن يقسم حط على ثلاثة الأبناء حط أمام كل واحد واحد، وبعد أن قسم صار في الجامعة أعطاه كل واحد واحد. صحيح هذه لماذا؟ لأن مسألة الثاني من كم؟ مسألة الثاني الجامعة التسعة، مسألة الثاني من ثلاثة. اقسم على ورثته كم يجيهم؟ واحد. على واحد واحد أولى. ما عرفنا إلا بعد أن ضربناها في الثالث. لا هذاك الجامعة هذا. الآن شوف العملية واضحة جدا. أولا صح المسألة الأولى يعني اعملها. ثانيا صح المسألة الثانية. ثالثا اقسم سهام المورث على مسألته. إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق. المعنى الآن مباين. عند المباين نضرب المسألة الثانية في المسألة الأولى. المسألة الأولى من كم في المثال؟ والثانية ثلاثة بثلاثة تسعة. الحاصل بضرب إحدى المسألتين بالأخرى يسمى عند الفرضيين الجامع، يعني تجمع بين المسائل. عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية. فالأبناء ولنقل واحد إبراهيم واحد أحمد واحد علي، من اللي مات منهم؟ علي. طيب إبراهيم له من الأولى واحد مضروبا في إيش؟ في الثانية اللي هي مسألة علي، ثلاثة بتسعة بثلاثة. ولأحمد واحد بثلاثة ثلاثة. ورثت علي، ما نقول علي الواحد ذلك ثلاثة لأنه راح، ورثت علي تضرب سهامهم من مسألته في إيش؟ في سهام مورثهم. كم سهم مورثهم من الأولى؟ واحد. إذن نقول لورثة علي لكل واحد منكم واحد مضروب في واحد، فالجميع ثلاثة. شوف الآن الجامعة كل الخانات فيها أولى، الخانة الأولى فيها ثلاثة، والخانة الثانية فيها ثلاثة، والخانة الثالثة فيها واحد، والرابعة فيها واحد، والخامسة فيها واحد. ما في أشكال أصلا. ها؟ نبي نجيب الوفقة الآن، نجيب المنقسم، بس أنت كيف فهموا هذا؟ الطريقة سهلة الآن، ها؟ معلومة الآن ولا غير معلومة؟ طيب. ها؟ كيف؟ ما بعد جاء. أنتم اعرفوا القاعدة يا أخي، الله أكبر تتمجز من حديد رجع لأشرفه. أصبر ما أكثر فيها. إذا كانت الميت فيها نظر النظر اللي سبق، يعني تنظر نظرا أول بين كل مسألة وسيامها، ثم نظرا ثاني بين المسائل بالنسبة الأربع. خلنا فما الآن هذا وبعدين فهمتم هذا زين؟ طيب إيش سؤالك يا خليل؟ خليل وش في هذا؟ لا، أعطينا من له شيء من الأولى مضروبا في الثانية، من له شيء من الثانية فهو مضروب في سهام مورثة، مو مضروب في الثانية، في سهام مورثة، وسهام مورثة من الأولى واحد. يا أحمد الواحد هذه سهام المورث اللي كنا مكتوب، ايه اللي بقول بقول خامس، فهمت؟ سهام المورث. والثلاثة مسألة الثاني، من مسألة الثاني من ثلاثة ايه اللي هو جزء السهم. طيب ناخذ الموافقة الآن. نعم نعم لا لا الله يهديكم. أنتم الآن افهموا القاعدة وخذوا عليها تمييز، ولا فرق بين أصحاب الفروض والعصبات، لأن أصحاب الفروض تبصح المسألة الأول، أصل المسألة الثانية ثم تقسم عليها سهاما كل واحد، بس لأجل دفعا للطول ناخذ مثال ثاني ولا موافقة؟ ما يخالف يلا. نعم.